قد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رحمه الله وجزاه الله خيرا. وأشار إلى تعلق، كما تقدم، تعلق أحكام الدين وأمور الديانة بالقلب واللسان والجوارح. ومن هذه المتعلقات منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب. فالاعتقادات، يعني مثلا الاعتقادات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. لكن كيف معرفة اعتقاد أصول الإيمان على سبيل الإجمال؟ مثلا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا فرض عين على كل مكلف، الإيمان بهذه الأصول على سبيل الإجمال. لكن معرفتها على سبيل التفصيل هذا فرض كفاية. هل كثير من المسلمين أو أكثر المسلمين يعرفون هذه الأصول تفصيلا؟ لا، إنما يعرف هذا من وفقه الله لمزيد التدبر للقرآن والتدبر للسنة، فيعرف من جوانب الإيمان بالله ما لم يعرفه العامة، ويعرف من جوانب مما يتعلق بالملائكة وكذلك الكتب والرسل واليوم الآخر ما لا يعرفه أكثر عوام المسلمين. وهكذا أعمال القلوب، وهكذا أعمال الجوارح، منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب. والدين شامل، والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل إنما ذكر الأصول، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني أصول الدين، الجوامع، أصول الاعتقاد ستة، وأصول الأعمال الخمسة، أصول الإسلام. إن هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم، لكن تفصيلا تفصيل هذه الأصول الله بينها في كتابه، والرسول بينها في سنته. الصلاة مجملة في الحديث، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الصلاة هذه كلمة أصل، لكن هذه تحتاج إلى تفصيل، وتفصيلها منه ما بين في القرآن وهو قليل، وأكثره بينه الرسول في سنة بسنته القولية والفعلية، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقس على هذا كما في الحج، ولله على الناس حج البيت، وجملة من أحكام الحج مبينة في القرآن، وأكثرها إنما بينه الرسول بالسنة. فحج عليه الصلاة والسلام وقال للناس خذوا عني مناسككم. ونسأل الله أن يبصرنا وإياكم بدينه، وأن يرزقنا الفقه فيه بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الباب عندك وقفت على الباب الأول؟ نعم. خلاص إن شاء الله غدا نبدأ في كما يقال بالمقصود. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوصل الخير لقلوب أولاد المؤمنين عند تدريسهم في المدارس، لا سيما إن كانت المواد المدرسة لهم ليست من المواد الشرعية؟ الحمد لله الموفق يستطيع يدخل، هم لازم، يعني ممكن أنك توجههم التوجيه الصالح في ثنايا تدريسك، في أول الكلام، وفي في أول الدرس، وفي آخر الدرس، وفي ثنايا الدرس. يعني ممكن أن الماهر يستطيع ينفذ إلى مقصوده ويوظف العلم الذي هو يدرسه، يوظفه في خدمة الغاية المنشودة، وهي إصلاح النشأ يمكن ولله الحمد. نعم صلى الله عليكم. يقول السائل: قال المؤلف رحمه الله: وجمل من أصول الفقه وفنون على مذهب مالك. ماذا يريد المؤلف من إراده لهذه الجملة؟ وهل هو ينصر مذهبه على حساب المذاهب الأخرى؟ لا لا لا، يعني طريقة كلها. أكثر أهل العلم يدرسون على مذهب، ولا يلزم من دراسته على مذهب أن يكون متعصبا. المذموم هو التعصب، ويمكن أن نقول إنه هذا هو ما درسه واشتهر في بلدي، في بلده المغرب المشهور هو مذهب الإمام مالك، كما أنه عندكم الآن المشهور مذهب الإمام أحمد. فما الذي يدرسه الأولاد؟ يدرسهم في الفقه نواقض الوضوء ثمانية: الخارج من السبيلين، الخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس الفرج أو مس الذكر، وبلنتال أو دبرة، وإلى آخره. هذا على مذهب الإمام مالك، على مذهب الإمام أحمد. وهل يناسب إنهم إن الصغار الناشئين يقال لهم هذا فيه خلاف؟ هذا يمكن بعد يأتي دور التفصيل وذكر الخلاف والمذاهب الأخرى بعد ما يتقدم الطالب. أما الصغار ما عندهم إلا أن يلقنوا ويعلموا المذهب الشائع الذي عليه فتوى يعني كثير من أهل العلم. هذه النواقض التي ذكرتها منها ما يخالف فيه الإمام مالك. الإمام مالك ما يرى النقض بخروج الدم، فالمذموم هو التعصب. وكلمة على حساب، على حساب المذاهب الصحابة ما في كلمة على حساب. هو يقرر ما يرى أنه هو المعروف والمشهور السائد في بلده. وقلت لكم إن هذا نظير ما تدرسونه وتدرسونه في هذه البلد، نظرا إلى أن المذهب الشائع والذي عليه يدرس الأكثرون هو مذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد المذهب الحنبلي. والمذموم هو التعصب والتقليد مع القدرة على معرفة الحق بدليله. نعم صلى الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا: سؤالي: لقد وقع الخلاف في بيع التقسيط وما يسمى بالآجل منذ زمن بعيد، فما القول في هذا الأمر؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا؟ من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا، هذا فسر من أحسن ما فسر به أن تقول: خذ هذا بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نسيئة مؤجلا، ويمشي معه بدون اختيار. هذا ما يجوز، هذا أصبح متردد. احسم الموقف من الآن، من الآن إما عشرة نقدا أخذه بنقد، ولا أقول أنا بأخذه بخمسة عشر مؤجلة. وأما بيع التقسيط ما أعلم فيه بأس، يعني أبيعك السلعة التي تساوي 10,000 أقول بعتكها 12,000 لكن تسدد لي كل شهر 500 ريال مثلا. هذا البيع بالتقسيط، ولا أعلم، هو من نوع البيع إلى أجل. البيع الدين نوعين: بيع إلى أجل وسلم. السلم يقدم فيه الثمن وتؤجل فيه السلعة، والبيع إلى أجل تقدم فيه السلعة ويتأخر الثمن بعده. غفر الله لكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه، فوق عرشه المجيد يظهرنه هكذا يريد صلى الله عليه وسلم، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، على العرش استوى وعلى الملك احتوى. كيف هذه الجملة على العرش؟ الله يستر. يقرأ من الأول. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. هذا هو الباب الأول من كتاب الرسالة بعد الخطبة والمقدمة كما تقدم، هذا هو الباب الأول، وها خصه بالمسائل الاعتقادية، المسائل العلمية، يقال العلمية والاعتقادية. باب ما تنطق به الألسن وتؤمن به القلوب من أمور الديانة، يعني باب ذكر وبيان ما يجب اعتقاده والإقرار به، اعتقاده بالقلب والإقرار به باللسان. فإن مسائل الدين نوع قسمان: مسائل علمية اعتقادية، ومسائل عملية. فمسائل مثلا الأسماء والصفات، وما يتعلق بالملائكة والرسل والإيمان باليوم الآخر، مسائل اعتقادية، يعني الواجب فيها الإيمان والتصديق واليقين الجازم، ثم الإقرار وإظهار ذلك باللسان، فإنه لا يظهر ما في القلب إلا باللسان، اللسان هو الذي يعبر عن ما في القلب. إذن المسائل الآتية كلها على هذا المنوال، المسائل الآتية كلها المسائل العلمية اعتقادية قولية. ولهذا كما تقدم لكم إن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، يعني اعتقاد القلب وإقرار اللسان. فالداخل في الإسلام أولا يؤمن بإلهيته سبحانه وتعالى، ويؤمن برسوله، وينطق، ينطق الشهادتين. لا يتحقق دخوله في الإسلام إلا بأن ينطق الشهادتين، فإن نطق بهما وهو معتقد لما شهد به فهو المسلم، وإن نطق بهما وهو في الباطن على خلاف ذلك فهو المنافق. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من واجب أمور الديانة، يعني من المسائل التي يجب اعتقادها ويجب النطق والإقرار بها، فتجب على العبد ظاهرا وباطنا، يجب عليه الإيمان بها ظاهرا وباطنا. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. من ذلك نعم. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له إلى آخره. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأنه تعالى الإله الذي لا إله إلا هو. هذا هو أصل الدين، أصل الدين لا إله إلا الله. أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هو الإيمان بأنه الإله الحق وحده دون ما سواه، فلا إله غيره، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والإله بمعنى المعبود، فلا إله إلا الله لا معبود إلا الله، والمقصود لا معبود بحق، وإلا المعبودات بالباطل كثيرة. لا معبود بحق إلا الله، فالله هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، فلا معبود بحق إلا الله. فهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وليس كما يقول الغالطون من المتكلمين الذين المشركون من العرب أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونبه على ذلك في كشف الشبهات. فكثير من المتكلمين يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا غلط، لا شك إن كلمة لا إله إلا الله تتضمن هذا المعنى لكن ليس هو المقصود. فهل من قال لا خالق إلا الله يدخل في الإسلام؟ أليس المشركون الأولون كانوا مقرين بهذا المعنى، مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام؟ فلا بد من يعني التنبه لهذا الفرق، فرق بين المعنيين. فكلمة التوحيد تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، لكن المقصود الأول منها هو التوحيد الذي فيه النزاع وفيه الخصومة بين الرسل وأممهم. وكلمة التوحيد نجدها في القرآن بألفاظ كثيرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنا فاعبدني، لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبر. وجاءت يعني هذه المواضع ونحوها بصيغة الحصر، الحصر الذي يكون بالنفي والإثبات. لا إله إلا هو، وتارة يأتي بصيغة إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر الشيخ جملة مما يجب تنزيه الله تعالى عنه من الشبيه والنظير والولد والصاحبة، فإنه تعالى لا شبيه له، يقول لا شبيه له ولا ولد له ولا والد ولا صاحب ولا شريك. هذا كله جاء التصريح بنفيه، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ الله من ولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وهذا في مواضع كثيرة، وجاء التصريح ببعضه في سورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتضمن هذا النفي نفي الوالد والولد والكفء، وذلك يتضمن كمال أحديته، كمال الاسمين المتقدمين أحديته وصمديته. فهو الأحد الذي لا نظير له ولا شريك، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق ولا تجزأ في ذاته سبحانه وتعالى، والشبيه والنظير والمثل ألفاظ متقاربة. وجاء في القرآن نفي الكفء والند والسمي، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا. فهو سبحانه وتعالى لا ثني له ولا كفء له ولا ند له، لا ند له في أي شأن من شؤونه، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو تعالى يوصف بالإثبات وبالنفي. والمؤلف يعني بدأ بذكر النفي، وكان المناسب أن يبدأ بالإثبات، بإثبات أسمائه ونفي ما يضاده، على حد قوله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولكن لا، ربما نقول أنه في بعض المواضع يأتي النفي يتقدم، لكن سورة الإخلاص تقدم فيها الإثبات على النفي، وكما في آية الكرسي، نعم لا إله إلا هو، اقرأ جمل هذه، قل ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، لا إله غيره، يعني تقول لا إله غيره، لا إله إلا هو، نعم لا إله غيره، نعم. ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء. لا شريك له، لا شريك له، هذه عامة، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فليس له شريك في الملك، فالملك كله له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، فلا أحد يملك ذرة في السماوات والأرض ولا شركا في ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، فلا شريك له في ملكه ولا شريك له في شيء من خصائصه ولا شريك له كذلك في إلهيته، فلا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، فلا رب غيره ولا إله سواه، ولا يستحق أحد شيئا من صفاته، فلا يشرك أحد فيما يجب له من الصفات ولا فيما يجوز عليه فيما يختص به مما يختص بوجوبه في الصفات الذاتية أو جوازه كالصفات الفعلية أو ما يختص بامتناعه كصفات النقص. نعم بعده. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا شيئا منه. يقول ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انقضاء، هذا يتضمن الإشارة إلى اسمين من أسماء الحسنى، الأول والآخر، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجاء تفسيرهما على لسان أعلم الخلق به، وذلك في قوله في الدعاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالمؤلف يقول من مما يجب الإيمان به أنه الأول وليس لأوليته ابتداء، وأنه الآخر وليس لآخريته انتهاء، كما عبر الطحاوي عن ذلك بقوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وهذان الاسمان يدلان على دوامه أزلا وأبدا، فيدلان على أنه تعالى واجب الوجود، ومعنى واجب الوجود أنه الذي لا يجوز عليه الحدوث، فلم يسبق وجوده عدم ولا يجوز عليه العدم، فهو واجب الوجود لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فهو المتقدم على كل شيء والباقي بعد كل شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو دائم أزلا وأبدا. وما يبقى من الخلق الجنة والنار فبقاؤهما بإبقائه سبحانه، فبقاؤهما ليس ذاتيا لهما، أما بقاؤه سبحانه وتعالى فهو ذاتي، ذاتي له، نعم، وليس لآخريته انتهاء بعده. ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يحيط بكنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، معنى أنه لا يدرك أحد كنها صفاته، ولهذا امتنع التكييف، فلا يجوز التفكر في كيفية ذاته أو كيفية صفاته، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف يغضب، كيف يتكلم، كل هذا ممتنع، لا يجوز التفكير فيه ولا السؤال عنه، كما أنكر الأئمة ذلك وقالوا والكيف مجهول، أنكروا على من يسأل عن كيفية الاستواء وغيره من الصفات مثل. لا يبلغ كنها صفاته الواصفون، ولا يحيط بأمره يعني بحقيقته وشأنه، شأنه لا يحيط به المتفكرون، فلا يجوز التفكر في ذاته، وقد جاء في الأثر تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، تفكر في آيات الله الدالة على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته، ولا تفكر في ذاته، فإنه لا سبيل، لا سبيل إلى الوصول، الوصول إلى معرفة كنه ذاته أو كنه صفاته. ولهذا قال أهل العلم إنه يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف، فيجب الإيمان بصفاته فبإثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي مماثلته لخلقه، ونفي العلم بالكيفية، ويجب أن نعلم أن لصفاته ولذاته كيفية، لكن لا سبيل للعباد إلى معرفتها. فالمنفي هنا هو العلم، لا يبلغ كنه ذاته الواصفون، إذا الذات لا كنه ولا صفة ولا حقيقة، ولكن لا يبلغ ذلك الواصفون، ولا يحيط به، ولا يوصل إلى ذلك، ولا يصل إلى ذلك المتفكرون. نعم. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. نعم. يعتبر المتفكرون في آياته الكونية. يعتبرون ويهتدون إلى معرفة الله بالتفكر في مخلوقاته، في آياته الكونية وفي آياته المتلوة يتدبرون. فمعرفة الله لها طريقان، الطريق التفكر في آياته الكونية والتدبر لآياته الشرعية، كلاهما طريق يعرف به العباد ربهم، كما قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ويذكر الله الآيات الكونية ويعقبها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون لقوم يعقلون. وهذا كثير في القرآن، يعني ينبه الله العباد إلى ما في آياته الكونية السماوية والأفقية والأرضية والنفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيعتبر أولو الألباب والمتفكرون المتذكرون يفكرون ويعتبرون بآياته ولا يتفكرون في ذاته، وهذا هو الواجب. نعم. ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته يعني في حقيقة ذاته، في كنه ذاته، هو المعنى متقارب، في ماهيته، في حقيقته، في كيفيته، في كنه، المعنى متقارب. ولا يتفكرون في ماهية ذاته، لكن نؤمن بأن له تعالى ذات لا تشبه الذوات، وأنه قائم بنفسه غني بذاته عن كل ما سواه، فلا يفتقر إلى شيء بوجه من الوجوه، هو الغني بذاته وبنفسه من جميع الوجوه. نعم. ولا يتفكرون في ماهية ذاته. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا بعض آية الكرسي. ولا يحيط، لا يحيط العباد، الإحاطة غير مجرد مطلق علم، فنحن نرى الشمس ولا نحيط بها رؤية، ونعلم أشياء كثيرة مما أخبرنا الله به من علوم الغيب، ونعلم أشياء كثيرة من الأخبار الواقعة في هذه الدنيا، ولكننا لا نحيط بها، فالشيء لا تدرك، لا يحاط به ولا تدرك حقيقته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فالله تعالى أخبر بأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه في آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون بشيء من علمه يعني من معلوماته إلا بما علمه، لا يحيطون بشيء من علمه يعني مما يعلمه، لا يحيطون بشيء مما يعلمه إلا بما شاء. هذا يفسره لا علم لنا إلا ما علمته، لا علم لنا إلا ما علمته. وقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. علم الخلائق الملائكة والإنس والجن، علمهم كلهم لا نسبة له إلى علمه سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه. وقيل لا يحيطون بشيء من علم شأنه وذاته وصفاته، يعني العلم المتعلق به، لا يحيطون بشيء من ذلك إلا بما شاء. فالعباد لا يعلمون من شأن ربهم والعلم المتعلق به إلا ما شاء، والمعنى يعني صحيح. فلا علم للعباد بذاته وصفاته إلا ما علمهم، ولا علم للعباد بشيء مما يعلمه إلا بما شاء. فالعباد أبدا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلا علم لأحد. الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم، الأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم. وعلمك ما لم، يقول الله لسيد الخلق: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم العظيم إنما كان بتعليم من الله تعالى، علمه بالوحي الذي أنزله من الكتاب والحكمة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي أصح ما قيل في تفسير الكرسي أنه موضع قدمي الرب، وقيل العرش، وقيل العلم، ولا وسع علمه، لكن المرجع عند المحققين أن المراد الكرسي موضع القدمين، وهو مخلوق عظيم وهو غير العرش. وسع كرسيه يدل على سعة الكرسي وعظمه، وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهري فلات، ولا يؤوده يعني لا يشق عليه ولا يكرثه حفظ هذا العالم العلوي والسفلي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من يمسكهما؟ لا يمسكهما أحد من بعده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهو الحافظ للعباد، الحافظ لهذا الوجود. لولا حفظ الله لهذا العالم لا يعني لدك بعضه بعضا. فهذا العالم السماوات والأرض كلها مستقرة على وفق ما قدره سبحانه وتعالى، وهذه الأجرام العلوية من الكواكب ماضية في مجاريها بقدرته سبحانه وتعالى إلى آخره. ولا يؤوده، لا يشق عليه ولا يكرده ولا يذكر حفظهما. وختم الله آية الكرسي باسمين عظيمين، كما بدأها باسمين آخرين. بدأها باسمه الحي القيوم، وقد قيل إنهما الاسم الأعظم، وختمها باسميه العلي العظيم. واسمه العلي يدل على أن له العلو بكل معانيه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وهو العظيم الذي لا أعظم منه، هو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. ولا ندرك كنه عظمته كما هو الشأن في سائر صفاته. وهو العلي العظيم، فاسمه العلي هو من جملة ما يستدل به على علو الذات، وهو يدل على أنواع العلو الثلاثة: علو القدر وذلك باستحقاقه لصفات الكمال، وعلو القهر وهو قهره لكل هذا الوجود، فكل الوجود في قبضته وتحت ملكه وسلطانه وقدرته سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم. نعم. صلى الله عليه. العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. هذه جملة من أسمائه الله، يعني بعدما ذكر جملة مما يجب تنزيه الله عنه، لا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له ولا ند له ولا كذا ولا صاحب ولا ولد له ولا والد ولا شريك، ذكر ولا يحيطون بشيء من علمه إلى آخره، ولا يؤوده حفظهما. ذكر جملة من أسمائه تعالى التي يجب إثباتها له، وهذا على سبيل المثال. فهو العلي العظيم كما فيه، وهو الحي القيوم، وهو سبحانه وتعالى عليم خبير كما وصف نفسه عليم، إن الله بكل شيء عليم. وهذا العموم هو أعم عموم يعني تتصوره العقول. إن الله بكل شيء عليم، فيعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. وقد تمدح سبحانه وتعالى بهذا الاسم. واسمه الخبير أخص من اسمه العليم، يدل على خبرته بخفايا الأمور وبغايات الأمور بغاياتها وبخفاياها. ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالله فصل في علمه في القرآن فصل تفصيلا كثيرا، كما سيشير المؤلف إلى بعض ذلك. أعد الكلمات إلى الأسماء. العالم الخبير. العالم في الحقيقة لم يأتي وصفه بهذا اللفظ هكذا، بل الوالد العليم. أنا قلت العليم، إن الله بكل شيء عليم، إن الله عليم خبير، إن الله كان عليما خبيرا. أما عالم فلم تأتي إلا مضافة، عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فإذا دعوت الله فقل يا عليم، يا من هو بكل شيء عليم، ولا تقل يا عالم، قل يا عالم الغيب والشهادة. فكان المناسب أن يقول العليم، نعم كل كلمات العالم الخبير، العالم الخبير، ليته قال العليم الخبير، العليم الخبير، نعم المدبر القدير، المدبر القدير. أما القدير فجاء مطلقا ومقيدا، إن الله على كل شيء قدير، إن الله كان عليما قديرا. يصح أن تقول الله قدير، إن الله على كل شيء قدير. أما المدبر فلا يعد اسما، لكنه حق، هو المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرض، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكر. المدبر القدير، نعم السميع البصير، السميع البصير، هذا في القرآن الكثير، وهو يدل على صفتين، قاعدة إن كل اسم متضمن لصفة، فهو السميع والسمع صفته، فتقول الله تعالى ذو سمع وهو ذو بصر، في الحديث لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، فسمعه واسع لجميع الأصوات، يسمع أسماء المسبحين وأصوات المسبحين والداعين والمتكلمين بأنواع الكلام بما في ذلك أقوال الكافرين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تهديد له، وأخبر عن سماعه للكلام العادي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فسمعه واسع لجميع الأصوات. والإيمان بهذه الصفات، الواجب الأول هو الإيمان والاعتقاد، وينتج عن ذلك الآثار العملية. الإيمان بهذه الصفات يورث تعظيم الله ومراقبته وتقواه. إذا استشعر العبد أن الله يسمعه ويراه وأن علمه محيط به، يعلم ما في نفسه، أوجب له ذلك الشعور، الوقوف عند حدود الله، المبادرة إلى الواجبات. هذا يعني لهذا الإيمان الآثار عملية، لكن الأصل هو وجوب الإيمان بذلك، الإيمان بذلك. ولهذا الإيمان القلبي أثر على الجوارح. السميع البصير، هذا كثير في القرآن، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم بعد. العلي الكبير، العلي الكبير تقدم، هذا بمعنى ما جاء في آية الكرسي. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه هذا معطوف على أول الجملة، ومن ذلك الإيمان بأنه كذا، بأن الله إله واحد، وأنه هذه الجملة معطوفة على أول الكلام، وأنه اقرأ الجملة، وأنه فوق عرشه، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، يعني ومما يجب الإيمان به أنه تعالى فوق عرشه، فوق عرشه، وقال بذاته، لأن هذا هو محل الافتراق بين السنة، بين أهل السنة والمبتدعة. المبتدع يقول الله فوق العرش، لكن الفوقية عندهم فوقية معنوية ليست فوقية ذات، فهم يثبتون علو القدر، لكن محل النزاع هو علو الذات وفوقية الذات، والله تعالى له الفوقية بكل معانيها وله العلو بكل معانيه ذاتا وقدرا وقهرا. فالمؤلف رحمه الله يعني أكد قوله وأنه فوق العرش المجيد،